جرى وما حد درى اني بكيت وقت مضى وقلب رضى وحكم القضاء لما اشتكيت قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم والرب ليت وفاهم بأمر بعض الملا قالوا سلام وقول لا لا لا لا لا ما سليت رب العلا يشهد على ذاك الغلا اللي حويت عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم وبرحمته يغشاهم ربي دعيت.